سمعت. يقول السائل: بعض من يخطب النساء، في بعض الناس عند خطبة النساء يجلس معها ويضع في يدها خاتما من ذهب، فهل هذا جائز شرعا وإلا يكون النظر فقط؟ ليس للخطب إلا النظر من دون خلوة، لو نظر إليها بما يظهر منها عادة من دون خلوة، أما يلمسها أو يضع في يدها خاتما هذا ممكن، لا يجوز، والخاتم لا أصل له، تقليد أعمى لا وجه له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.